قال فإذا كنت تقر بهذا فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري، فإنه لا يدري. هو حاله عندما تسأل هذا السؤال لا يخلو إما أن يجيب بأنه لا يدري أو يجيب بجواب خاطئ، ولكل منهما مقام كما سيفصل الشيء. فإنه لا يدري، إن قال لك ما أعرف، وهذا فعلا يحصل من كثير من هؤلاء، إذا سئل يقول لا أدري. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله، يعني يقول بعضهم إذا سئل عن التوحيد قال التوحيد زين والشرك زين، لكن إذا قلت ما التوحيد لا يدري، وإذا قلت ما الشرك لا يدري، فبعضهم فعلا لا يدري. فإن كان قال لا أدري له جواب، وهو فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أنت لا تدري ما هو الشرك، كيف تبرئ نفسك منه؟ وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، الذي لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ فالمقام يحتاج أولا معرفة بالشرك لكي يتقى ويجتنب. ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة ما أمره الله به ليفعله، فإنه كذلك مطالب بمعرفة ما نهاه الله عنه ليجتنبه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ تظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ الجواب أن الله حرمه وبين لنا الشرك، وبين خطورته، وبين أنواعه، وبين حقيقته سبحانه وتعالى. هذا إذا كان جوابه لك لا أدري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.